لينذر من كان حيا. من كان حيا، طب ده خطابك لهم دليل على انهم احياء. قال لك اه في حياة تانية خالص. ليه؟ قال لك لان في حياة تنتهي بموت، وفي حياة تانية بالقيم الروحية لا يزهر اثرها الا بعد الموت. يبقى اذا انت حي حياة مادة، مش حياة ايه، مش حياة قيم. الحياة بتاعت المادة دي مش شاركين فيها، انما في حياة اخرى. ولذلك يسمي العنصر الذي يدخل على الحياة الاولى حياة المادة لتأخذ الحياة الثانية يسمها الروح. روحا من ايه؟ من امرين. يبقى اكن انا بعدت روح، اكن اللي كانت الاول دي كروح ما ايه، روح للمادة تحيا، انما التانية روح الايه، روح القيم. كذلك الايه، الحياة التانية حياة الايه، حياة القيم. وحياة القيم دي قلنا زمان انها ترتقي علشان تديك قيمة في الاخرة، وقد تعطيك في الدنيا راحة بال واستقرار واستقامة، ولكن الحقيقية بقى الجزاء الحقيقي قدام. فاذا شاء الله ان يعطي للانسان حياة موصولة، قلناها في قصة سيدنا يحيى. طب سيدنا يحيى، سيدنا زكريا دعا الله انه يجيب له ايه، يقول ام يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، بس انا وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ومش عارف ايه وبتاع. ام بشره بايه، بغلام. لما بشره بالغلام قال لكن ده كبير ومعاه، طب ما احنا عارفين. كذلك قال ربك هو علي هين، ما تجيبليش المسائل الماديه دي، انت بتتكلم على قوانينك، انما هو قوانين، قوانينه هو غير. كذلك قال ربك هو علي ايه، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. فلما بشره بالغلام، شوفوا الحكمه، ان بشره بالغلام، ومش بس بشره بالغلام وسماه، سماه ايه، سماه يحيى. طب احنا في اعراسنا لما نيجي نسمي ولد ذكي، كونك بتختار له الاسم ذكي دي يعني ليه؟ تفاؤل انه يبقى ذكي، مش كده؟ نبيل، تفاؤل انه يبقى نبيل. انما هل انت تملك ان تحقق ما اردته؟ الشاعر قال ايه، وسميته يحيى ليحيى، فلم يكن لرد قضاء الله فيه سبيله. سمته يحيى فمات. ليه؟ لانك انت تفاؤل ان يكون، لانك انت مش اللي بتها بالحياة، اللي بيها بالحياة حاجة تانية، فانت سميته تفاؤل. فاذا كان الذي سمى هو الذي يملك الله يحيى، هو قال اللي يقدر سماه ايه، يحيى. طب ولما يقول يحيى دي يبقى تمشي ولا ما تمشي؟ طب انا كنت بسميه عشان امل ان يحيى، يقول لكن الذي يملك ان يحيى سماه يحيى، يبقى ايه، يحيى. طب ما هو حيموت يا سيدي، قال لك لازم يموت شهيد عشان تبقى حياته موصوله. الله، نعم. الله. نعم. الله. نعم. الله.